السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة القارعة، وهي مكية بإجماع، وهي 10 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ قوله تعالى: القارعة، ما القارعة؟ أي القيامة والساعة، كذا قال عامة المفسرين، وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. نعم، تقرع القلوب، تقرع القلوب بأهوالها وتفزعهم بما يحصل فيها ويحدث فيها. نعم. وأهل اللغة يقولون، تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظيع. قال ابن أحمر: وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عنك حينا. وقال آخر: متى تقرع بمروتكم تسؤكم ولم أو نسؤكم نسؤكم متى تقرع بمروتكم نسؤكم ولم توقد لنا في القدر نار. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وهي الشديدة من شدائد الدهر. قوله تعالى: ما القارعة؟ استفهام، أي أي شيء هي القارعة؟ وكذا: وما أدراك ما القارعة؟ كلمة استفهام على وجه التعظيم والتفخيم لشأنها، من التكرار لهذه العلة، للتفخيم، تفخيم أمرها وتشديده. نعم. كما قال: الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ على ما تقدم. قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم منصوب على الظرف، تقديره تكون القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال قتادة: الفراش الطير الذي يتساقط في النار والسراج، الواحدة فراشة. وقاله أبو عبيدة. وقال الفراء: إنه الهمج الطائر من بعوض وغيره، ومنه الجراد، ويقال هو أطيش من فراشة. وقال: طويش من نفر أطياش، أطيش من طائرة الفراش. وقال آخر: وقد كان أقوام رددت قلوبهم إليهم وكانوا كالفراش من الجهل. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وفي الباب عن أبي هريرة والمبذول. الروايات الأخرى: تقحمون فيه، يعني تقتحمونه. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة والمبذوث المتفرق. وقال في موضع آخر: كأنهم جراد منتشر، فأول حالهم كالفراش لا وجه له، يتحير في كل وجه، ثم يكونون كالجراد لأن لها وجها تقصده. والمبثوث المتفرق المنتشر، وإنما ذكر على اللفظ، كقوله تعالى: أعجاز نخل منقعر. ولو قال المبثوثة فهو كقوله تعالى: أعجاز نخل خاوية. وقال ابن عباس والفراء: كالفراش المبثوث كفضاء الجراد يركب بعضها بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض إذا بعثوا، يعني من شدة الهول كأنهم ليس لهم غاية، يموجون يموج بعضهم في بعض وكأنهم ليس لهم غاية، وهذا من شدة الهول. وانظر رحمك الله حين يحصل شيء مفاجئ، إما حريق وإما سيل جارف أو غير ذلك من الأمور التي يخاف منها، تجد الناس يتخبطون ما يدرون أين يروحون. ومثله الجراد في الجو، تشوف الواحد راح يمين راح يسار وهي واحدة ما لها هدف، تموج موجان. نعم. أي. نعم. قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي الصوف الذي ينفش باليد، أي تصير هباء وتزول، كما قال جل ثناؤه في موضع آخر: هباء منبثا. وأهل اللغة يقولون: العهن الصوف المصبوغ. وقد مضى في سورة سأل سائل قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قد تقدم القول في الميزان في الأعراف والكهف والأنبياء، وأن له كفة ولسانا توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات. ثم قيل إنه ميزان واحد بيد جبريل يزن أعمال بني آدم، فعبر عنه بلفظ الجمع، وقيل موازين. ونضع الموازين، قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط. هذه حجة من يقول أنها موازين، كل إنسان له ميزان. وأما كونه محسوس وما يوضع فيه من الأعمال، الأصل فيه أنه معنوي، لكن الله جلت قدرته صالحة لأن تقلب هذه المعاني إلى محسوسات فتوزن، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فإنهم ينكرون الميزان، وينكرون كثير من كرة الصراط وغير ذلك مما يوجد في القيامة، اعتمادا على عقولهم، وجعلا للنصوص وراء ظهورهم، اعتمدوا على ظهورهم فتاهوا وضاعوا. نعم. وقيل موازين كما قال: فلكل حادثة لها ميزان. وقد ذكرناه فيما تقدم، وذكرناه أيضا في كتاب التذكرة. وقيل إن الموازين الحجج والدلائل، قاله عبد العزيز بن يحيى، واستشهد بقول الشاعر: قد كنت قبل لقائكم ذا مرة، عندي لكل مخاصم ميزانه. ذي مرة يعني ذي قوة، استطيع أن أواجه كل شخص مخاصم. نعم. ومعنى عيشة راضية أي عيش مرضي يرضاه صاحبه. وقيل راضي يعني مرضية، اطلق اسم الفاعل والمراد اسم المفعول، كما أنه يرد اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل حجابا مستورا يعني ساترا، وهنا راضية يعني مرضية، فيرد هذا في مكان هذا والعكس. نعم. وقيل عيشة راضية أي فاعلة للرضا، وهو اللين والانقياد لأهلها. فالفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسها، وهو اللين والانقياد. فالعيشة كلها تجمع النعم التي في الجنة، فهي فاعلة للرضا، كالفرش المرفوعة وارتفاعها مقدار 100 عام، فإذا دنا منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها ثم ترتفع كهيئتها، ومثل الشجرة فرعها كذلك أيضا في الارتفاع. فإذا اشتهى ولي الله ثمرتها تدلت إليه حتى يتناولها ولي الله قاعدا وقائما. وذلك قوله تعالى: قطوفها دانية. وحيثما مشى أو ينتقل من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث شاء علوا وسفلا. وذلك قوله تعالى: يفجرونها تفجيرا. فيروى في الخبر إنه يشير بقضيبه فيجري من غير أخدود حيث شاء من قصوره وفي مجالسه. فهذه الأشياء كلها عيشة. أنهار الجنة كلها من غير أخدود تجري على أرض الجنة من غير أخاديد ولا تفيض لا يمين ولا شمال. سبحان ممسكها عن الفيضان كما قال ابن القيم: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، تجري من تحتهم ومع ذلك أنهار الجنة. مش تبي تقول تلوث ثيابهم ولا تلوث أثاثهم ولا شيء، هي أنهار الجنة وتجري من تحتهم من غير أخاديد. لا إله إلا الله. وهذا كله لو عقلناه وفقهناه ما ركنا إلى هذه الدنيا الدنية. نعم. فهذه الأشياء كلها عيشة قد أعطت الرضا من نفسها، فهي فاعلة للرضا، وهي انذلت وانقادت بذلا وسماحة. ومعنى فأمه هاوية، يعني ما تستعصي على طالبها خلال متاع الدنيا، قد تضطر إليه ولا يتيسر لك، وقد تبذل جميع الأسباب للحصول إليه ولا تناله. نعم. فأمه هاوية يعني جهنم، وسماها أما لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه. قاله ابن زيد، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: فالأرض معقلنا وكانت أمنا، فيها مقابرنا وفيها نولد. وسميت النار هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار. وقال قتادة: معنى فأمه هاوية ومصيره إلى النار. قال عكرمة: لأنه يهوي فيها على أم رأسه. وقال الأخفش: أمه مستقره، والمعنى متقارب. كما جاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية. يهوي، فهي هاوية وهو يهوي فيها. نعم. وقال الشاعر: يا عمرو لو نالتك أرماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية، والهاوية المهواة، وتقول هوت أمه فهي هاوية أي ثاكلة. قال كعب بن سعد الغنوي: هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا، وماذا يؤدي الليل حين يؤوب. والمهوات ما بين الجبلين ونحو ذلك. وتهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض. وما أدراك ما هي؟ الأصل ما هي؟ فدخلت الهاء للسكت. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وابن محيص: ما هي نار بغير هاء في الوصل، ووقفوا بها. وقد مضى في سورة الحاقة بيانه: نار حامية أي شديدة الحرارة. وفي صحيح مسلم الحاق الماهية بهاء السكت من أجل مراعاة رؤوس الآي، وإلا فالأصل ماهية، وهاء السكت لا شك أنها مستعملة في لغة العرب، وكونها هنا موجودة لمراعاة لرؤوس الآي، وإذا ثبتت ثبت رسمها ثبت لفظها سواء كان في الوقف أو في الدرج. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه، لأنه وضع فيه الحق، وحق لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خف ميزان من خف ميزانه، لأنه وضع فيه الباطل، وحق لميزان يكون فيه الباطل أن يكون خفيفا. وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتى يسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبله فيقول: ذلك مات قبلي، أما مر بكم؟ فيقولون: لا والله. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. وقد ذكرناه بكماله في كتاب التذكرة، والحمد لله. خرجوه. هذا حديث مرسل صحيح، فإني لم أجد لهذه السورة تفسيرا على شرح الكتاب، وأخرجته إذ لم أستجز إجلاءه من حديث. وقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن أشعث بن عبد الله الأعمى موقوفا عليه وهو تابعي، فالمرفوع ضعيف جدا ومراسيل الحسن واحد.